حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. دي جي شيتوز. يا قطر المصالح جاي والله رايح، ما بقاش في لما خلصت المصالح. اتوبيس المودة متعطل بشدة، بيقولوا الناس معادن، في ناس معدنة صدى. ألفي ميت مليون تحية للظروف، خلت كل حاجة بينا عالمكشوف. لولا الشدة كان زماننا مجدوعين، في ناس كتير حوالينا بتنكر المعروف. الجدعنة كلنا عارفين عنوانا فين، أول ناصية تقابلك وانت داخل يمين. الأصول تزعل اللي مترباش، واحنا ناس على ايد رجالة متربيين. الغل زايد، الفعل غير الكلام، الكلام مال الجرايد. يا بتاع قلنا وقالوا سيبوا الجدع في حاله، خليكوا انتوا في مجالكوا وهو سيبوا في مجاله. اي حد مشي بمزاجه ملوش رجوع، كانوا بياكلوا عيش وملح اكلوا جوع. لو يعملوا القلة الأصل امتحان، أعرف ناس جحدنا يقفلوا المجموع. ريحة النادر قربت خلاص تفوح، كل ندل شوف طريقه فين يروح. مش عايزين وجع دماغ ولا حوارات، بيني وبينكم مفيش خالص ولا باب مفتوح.